تماعا سورة النصر المبين. أريج فحمها باليقين وداعا فعسك الوالها لتتلو عن الأنصار في ضار السنين تماعا سورة النصر المبين. أريج فحمها باليقين وداعا فعسك الوالها لتتلو عن الأنصار في مر السنين لهم دوان دعوا العشق دوما سنبقى في خطى المولى الحسين لهم دوان دعوا العشق دوما سنبقى في خطى المولى الحسين صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحاب ونادوا وحسينا وحسينا صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحاب ونادوا وحسينا وحسين أتوه رأوه ملاذا للحيارى بعزم وحزم غدا حقا غيارا أتوه رأوه ملاذا للحيارى بعزم وحزم غدا وحقا غيارا صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحاب ونادوا وحسينا وحسين صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحابه ونادى وحسينا أتوه رأوه ملاذا للحياة بعزم وحزم غدوا حقا غيارا بعزم وحزم غدا وحقا غيارا شموس أشرقت بين الشعوب بدور عانقت لون المغيب كجون جونة الطيب تلاته وطيب الموت منه أي طيب شموس أشرقت بين الشعوب بدور عانقت لون المغيب كجون جونة الطيب تلاته وطيب الموت منه أي طيب تماعا في زهير في حبيبي أتوا في نصرة المولى الغريب جمال على لوح سماوي سيرسم جمال ولون اللوحة الأسمى هو أدى جمال على لوح سماوي سيرسم جمال ولون اللوحة الأسمى هو أدى حسين تسامى لهم حضنا ودرعا وقالوا بهمس مجانين كندعا جمال على لوح سماوي سيرسم جمال ولون اللوحة الأسمى هو حسين تسامى لهم حضنا ودرعا وقالوا بهمس مجانين كندعا صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحاب ونادوا وحسينا وحسين صحاب لدرب الله ساروا خاشعين صحاب ونادوا وحسيناً وحسين ونادوا ونادوا وحسيناً أتوه رأوه ملاذاً للحيارى بعزم وحزم غدا حقا غيارا أتوه رأوه أتوه رأوه ملاذا للحيارى عزمين وحازمين غدا وحق الغيارة أتوه رأوه أتوه رأوه ملاذا للحيارة بعزمين وحزمين غدا وحقا غيارا غدا وحقا غيارا غدا عليهم كفن العزة لاحا إلى الظلمة قد كانوا صباحا أسود في الوغى جاءوا حسينا وفي أحضانه الكل استراحا عانقوا الهيامة ناصروا الإمامة نبضهم تسامى القلب أشعلوا الشموع لم يقبلوا خضوعة في حسين ذابوا بالحب عانقوا الهيامة مذ ناصروا الإمامة نبضهم تسامى بالقلب أشعلوا الشموع لم يقبلوا خضوعة أشعلوا الشموع لم يقبلوا خضوعة في حسين ذابوا بالحب في حسين ذابوا بالحب عليهم كفن العزة لاحا إلى الظلمة قد كانوا صباحا أسود في الوغى جاءوا حسينا أسود في الوغى جاءوا حسينا وفي أحضانه الكل استراحا عانقوا الهيامة ناصروا الإمامة نبضهم تسامى بالقلب أشعلوا الشموع لم يقبلوا خضوعا في حسين ذابوا بالحب عانقوا الهيامة ناصروا الإمامة نبضهم تسامى بالقلب أشعلوا الشموع لم يقبلوا خضوعا في حسين ذابوا بالحب في حسين ذابوا بالحب بعد في حسين ذابوا اسمع إليهم صيحة العشق تتلى ببحر العشق يا مولاي نظرة على دربك نبقى ليس ننسى، على دربك نبقى ليس ننسى، ولو سبعين يا مولاي نحرق منهج الفداء في طف كربلاء، عزمنا دروس لا تفنى لو على الرياح نذرى من الجراح، دربك القويم قد عدنا منهج الفداء في طف كربلاء، عزمنا دروس لا تفنى لو على الرياح نذرى من الجراح، لو على الرياح نذرى من الجراح، دربك القويم قد عدنا، دربك القويم قد عدنا، دربك القويم يا مولانا. فخذ عهدا من أحبتي فلتسمع في نصرة الهدى، نرنو يا إمامنا لا نرجع، لو سيف حقدهم يرقى في أعناقنا لن نخضع، شعب الحسين يبقى حرا بعزه لا يركع، في حسينيون قد جئنا على خط الشجن وصلينا الهوى شوقا بمحراب الزمن، اي حسين من منع فينا تحملنا المحن، اي وهذا العمر بعناه فكن اسمى صين، وهذا العمر بعناه فكن أسمى وطن، إي حسينيون قد جئنا على خط الشجر، إي وصلنا شوقاً بمحراب الزمن، إي حسين من منع فينا إي تحملنا المحن، إي وهذا العمر بعناه فكن أسمى وطن، وهذا العمر بعناه فكن أشعل بنا فتيل العزة والهنا كي نفهم، وارسم بداخل الأرواح معنى الفداء ولتعلم أنا على العدا نبض واثق هنا لا يهزم، دع في ترب البلاء منا يجري عطرنا نصف الدم، صمودا في ثرى الطف بوجه المعتدي ليبقى سالما دينه إله الأوحد، بأكفان الهوى جئنا إليها نرتدي، سنبقى آية عظمى أيا طف اشهدي، سنبقى آية عظمى أيا طف أشعل بنا فتيل العزة والهنا كي نفهم شباب، وارسم بداخل الأرواح معنى الفدا ولتعلم أنا على العيا نبض واثق هنا لا يهزم، دع في ترب البلاء منا يجري عطرنا نزف الدم، صمودا في ثرى الطف بوجه المعتدي ليبقى سالما دينه إله الأوحد، بأكفان الهوى جئنا إليها نرتدي، سنبقى آية عظمى أيا طف اشهدي، سنبقى آية عظمى حبيب ابن مظاهر. يا حبيب ابن كنت رمزا للفداء كنت رمزا للفداء يا حبيب الحسين كنت رمزا كنت